أنا أخد كلمة كده بسيطة عن في البدء كان الكلمة اللي هي 13 آية اللي في بداية إنجيل يوحنا، تكلم عن ميلاد الله الأزلي من الآب. طبعا كلكم تعرفوا أن عيد الميلاد بيجي يوم 29 كده، وعندنا 7 أعياد سيدية كبرى، أمها البشارة يوم 29 برمهات، والميلاد 29 كه، وعندنا الغطاس 11 طوبة، عندنا في بعد كده في مثلا في حد الشعنين ده عيد سيدي كبير، برضو في القيامة عيد سيدي كبير. بس نعم لسه احنا بنقول القيامة لسه مش تاخدهم بالترتيب، بعد كده الصعود، بعد كده ال صغير يعني الصعود صغير يمكن اول ما لا كبير كبير لا كبير لا انا فاكر بعد كده عيد حلول الروح القدس، يبقى كده تقريبا 7، وفي الصغير بقى زي زي الختام، زي دخول المسيح الهيكل، تمام، زي مثلا عرس قانا الجليد اليوم الثالث من يبقى 13 طوبة، زي مثلا دخول المسيح أرض مصر 24 بشمس، خميس العهد من الحاجات الحلوة الكبيرة الصغيرة يعني، برضو التجلي اللي هو بيبقى يوم 13 مصر، برضو من الحاجات اللي هي الجميلة اللي نعتبر بيها بس سيدية الصغرى. طبعا عيد الميلاد كبير قوي، في نواحي طقسية، في نواحي قرايات كبيرة، لأنه في يسبقوا برامون، كلمة برامون يعني بارس كيفي يعني استعداد، وفي كمان العيد يومين احتفال 29 كيهك و 30 كيهك. السنة دي 30 كيهك وافق يوم حد فساد على قرايات يوم الحد كلها، لأن ده 30 كيهك، تمام. طبعا في من ناحية العيد كعيد البرامون بيبقى من ناحية الطقس كألحان بيبقى سنوي، تمام، لكن من ناحية الأجبية والصوم فيه بيبقى صوم لغاية يعني كل لغاية الساعة 3 زي الصوم الكبير، عشان كده بنصلي فيه صلوات الأجبية كلها زي الصوم الكبير، تمام. برضو العيد البرامون مع اليوم الأول مع العيد مع اليوم الثاني بنقرأ فيه كل حاجات جت عن الميلاد، سواء الميلاد منذ الأزل زي في رفع بخور عشية بتاع البرامون وبتاع القداس، زي الميلاد النسب بتاع الميلاد، تمام، اللي قلته ده رفع بخور عشية وبتاع البرامون وعيد الميلاد ده النسب، هنلاقي فيه برضو يوم الحد اتقرأ اللي هو في تاني يوم عيد الميلاد، الميلاد منذ الأزل في البدء كان الكلمة، فبياخد جميع أنواع يعني كل القرايات اللي تخص المسيح، سواء مجيء المجوس في البيت بعد سنتين أو مجيء الرعاة أو وبشارة الرعاة وغيره، تمام، كل النواحي اللي تخص عيد الميلاد. تسبيحة عيد الميلاد وتسبيحة عيد الغطاس وتسبيحة الأعياد عامة بتبقى مختلفة عن باقي الأعياد، بيبقى في الغالب في إبصاليات خاصة بالعيد، يعني إذا كان العيد إحنا مش عارفين هو جه السنة دي مثلاً يوم جمعه صباح سبت، مش كده؟ فاحنا ما بنبقاش عارفين ميعاد ميلاد المسيح امتى، تمام؟ فبنقول ابصاليات بتاعت عيد الميلاد كلها، وننهي بالابصاليه بتاعت اليوم بتاعت السبت، تمام؟ ونحطها بين الـ بين الـ الـ الـ بين الاربع هوسات مع السوتوكيات اللي هي بتاعت الايام العاديه، بالاضافه لطروحات. الطروحات دي طرح، يعني تفسير، بتفسر لنا الحاجات اللي موجودة في التسبحة. ودايما مردات الطروحات بتاعت عيد الميلاد المجد لله في العالم وأرض السلام في الناس المصارى، يمكن هنا بيقروها ورا بعضها كلها عربي، تمام؟ بتبقى شيء لطيف جدا. طبعا ده المفروض لو اتعمل تسبحة مظبوطة ياخد الليل كله، يعني عملناها تسبحة انها تاخد عندك 7 ابصاليات بالاضافه للسبع صوتوكيات. طبعا ده حاجه كبيره. يعني كنت قلت لكم مره، شفت انا في الكهك، لانه كان عندنا في العدرا محرم بيه، بيعملوا تسبيحه سبت صباح حد بس في طول ايام السنه. فحد من، انا فاكره كويس، يعني دكتور اسمه راغب، الله يمسيه بالخير، ما اعرفش عايش ولا ميت، يعني راجل من المخضرمين في التسبحة، وقف قال سوتوكيات الأسبوع كله قبطي واقف، سبت ورا حد كله ورا بعض، لأن هم ما بيعملوش تسبحة كل يوم زينا، تمام؟ عشان يعني يعملوا التسبحة بتاعت كده. فعشان كده في التسبحة بتبقى ليها طعم جميل، وبيطلعوا في يعني في الصبحية، يعني القداس يتعمل كده مثلا من 7 لـ9 أو حاجة زي كده، ده قداس العيد، ده المفروض الطقس اللي هو الجميل بتاع أيام الأعياد في الأيام الأولى، لكن حاليا بيتعمل بالطريقة اللي هي الطريقة دي، يعني بيبقى بيتعمل بدري شوية وبينتهي بالليل. يعني يعني عيد الميلاد ما فيهوش ميزه في الطقس الا بالنسبه للالحان، يعني او الطقس بتاعه، الا زي ما قلنا قبل كده، الا لحن ايبارسينوس. ايبارسينوس عباره عن 24 او 25 ربع، بيتقال باليوناني، بس احنا كطقس الكنيسه ما خدتش الا ربع او الربع بس، فمش صح طقسيا ناخد اكتر من ربع، لان ده الكلام ده عشان يعني في ناس اصلها يعني بتميل للحاجات الغير قبطيه بشكل غريب شويه. الطقس ده اتاخد في عصر البابا كيرلس ابو الاصلاح من معلم اسمه تكلا في الازبكيه بكاهن، فاستاذن من البابا كيرلس ابو الاصلاح ياخدوا اللحن ده من ضمن 24 قطعه اتاخدوا في طول ايام السنه. وفي لحن تاني في عيد الميلاد اسمه جينيسيس، تمام؟ ده برضو يوناني، في قطع كتير في القيامة وغيره، فده خدوا منه ربع واحد، لكن أصل اللحن ده بيتقال في أنطاكيا سوريا. وإحنا حكينا الحكاية بتاعته، كان حكايته إنه واحد اسمه رومانس في القرن الرابع والخامس الميلادي، العذراء اديته زي رول كده او ميمر كده في اللحن، ظهرت له في زي لفافه او يعني حاجه ملفوفه كده، فراح الكنيسه قبل قرايه الانجيل، طلع على الانبل وارتجل ال 24 ربع دول، فكتبوهم الناس لما عرفوا ان العذراء هي اللي سلمته له، وابتدوا يقولوه بلحن يوناني، هو اللحن نعسان شويه. فالكنيسه ليها هدف، تحط لك لحن يوناني عشان لما تيجي اللحن القبطي ليها الذات الجميله، فتحس بالفرق، تحس بالفرح. ايبارسينوس، ويقعد بقى يطول كده ويمط، اللحن يوناني تمط، مش تعمل هزات على اللحن، يعني على تمط في الحاجه، زي ما هو مثلا ايغابي توسي تمط، تمام؟ لكن ده يقعد يمط وينعسنا ايه بارسينس ويروح طالع لك بقى بيجين ميز بتدفي بقى حاجه روعه جدا. فالكنيسه بتستفاد من الحاجات دي. مثلا خريستوس انستي فيها برضو في حتت فيه اللي هو القصير ده اصلا ده يوناني بلحن يوناني لكن الكبير ده لحن قبطي. فاخر حاجه تقولوا لك ايه خريستوس انستي اليوناني الصغير تروح طالعه لك بقى بخريستوس افطنف بلحنه القبطي يطلع جميل جدا تحس ان فيه كده بهجه. فده الميزه بتاعت العيد. تمام. ناخد طبعا القرايه بتاعت الميلاد منذ الازل او الميلاد اللاهوتي اللي هو عبارة عن مقدمة إنجيل يوحنا. المقدمة دي عبارة عن 13 عدد عبارة عن قطعة شعرية موزونة بتوضح الآتي. احنا طبعا ده ما كنا زمان بنقوله في العظات لكن طبعا صعب شوية على الناس او بناخد جزء منه. 13 عدد دول بيوضحوا الآتي. وضحوا الكلمة الأزلي إن الكلمة الله الكلمة المسيح منذ الأزل هو أقنوم متميز عن الله الآب بالرغم إن هو في نفس الذات الإلهية. هو شريك مع الآب في الأزلية وده نفس المطلع بتاع القداس الغرغوري الشريك مع الآب. تمام. خالق المسكونة كلها مصدر كل حياة ونور والحياة دايما تلتزم يبقى في علاقة بينها وبين النور. يعلن ذاته للعالم الساقط دخل العالم وخاصته لم تقبله لهم اليهود لكن لقبلوه اللي هم أمنوا به ونالوا الميلاد الجديد اللي هو من الماء والروح بالمعمودية. الحكاية دي ال 13 آية دولة كان بيتغنى بهم المسيحيين كتير وغيروا بعض المسيحيين كتير. وفي ناس واحد اسمه لي ابن اسمه فرانسيس جواني ده في الخارج يبدو ادى لابنه ال 13 جزء دول فكانت حياته بعيدة عن ربنا لكن لما اراه بتمهل غيرت حياته كتير جدا وكان السبب لمعرفته لربنا. نيجي نشوف بقى الكلمة. طبعا الكلمة دي كلمة فلسفية ليها معنى مش كده عادية. الكلمة يعني لوغوس هنشوفها يعني عبر التعبيرات المختلفة. عبر عنها هيراقليس اللي هو الفيلسوف في سنة 500 قبل الميلاد ان هو العقل الذي يجمع الجامع اللي بيحكم العالم ويخترقه. يعني اعتبر ان في عقل كبير هو اللي يعني صمم العالم ده ويخترق هذا العالم هو العقل ده. والفكرة دي نادى بها الرواقيون المشهورين حتى في اعمال 17 كان في منهم في أريوس باغوس. المهم يعني ونشروه اليهود الهيلينيين اللي هم خلطوا بين اليهودية وبين الفلسفة اتطور عندهم الحكمة اقنوم الحكمة مع او الحكمة بقي مصاحب ليها اقنوم الكلمة او اقنوم الحكمة بقي مميز بشكل كبير جدا. عشان كده نلاقي سفر الحكمة وسفر الأمثال تلاقي الحكمة شخص حكمة شخصا مميزا. فاليهود ده نتيجة اختلاطهم باليونانيين فعرفوا ان الحكمة ده شخصا مميزا. يعني عشان كده تلاقي ده يتقرى على ما افتكر يوم اثنين البسخة كتير جدا عشان يبين ان الحكمة هي التي خلقت العالم. فيلون السكندري الفيلسوف اللي عاصر الرسل قال ان الحكمة عبارة عن يعني نموذج أو الله جه العالم، جه العالم أو خلقة العالم دي نموذج لي أو شكل مصغر لهذا النموذج أو نموذج مصغر للوغوس. يعني العالم كله ده نموذج مصغر لله حسب فكر فيلون اليهودي، تمام؟ لكن الآباء، ودي بقى نخش بقى في حاجات بقى أخرى، قالوا إن اللوغوس هو سموه لوغوس إن دي سياس، الحبل بالفكر. قالوا إن الله الآب فكره، فكره تمام، أو اللي يشمل تفكيره هو الابن، إن دي سياس يعني الابن، تمام. فكون إن ابن يمثل فكر الآب اللي هو لا يضيع، فكره يطلع منه وزي ما هو ما يضيعش ويروح للبشر ويروح ينتشر في كل العوالم، تمام. فهو ده الفكر اللي تحبل بيه النفس، حتى الإنسان ممكن يستقبل فكر الله، تمام. هو ده المولود منذ الأزل من ضمن التعريف عند الآباء. لكن الآباء قالوا حاجة جميلة جدا وضحها القديس أغسطينوس، اسمه لوغوس بروفوريكا. لوغوس بروفوريكا يعني الكلمة المنطوقة. الكلمة المنطوقة دي اللي احنا بنتكلم بيها كانت فكر في الله، فكر الله، وبعدين اتنطق بيها، فلم تضيع من فكر الله ولم تضيع من السامعين. قديس أغسطينوس قال اللي أنا لو جبت شوية عيش وأكلت الناس اللي بيسمعوني دولة هيفضل شوية صغيرين، لكن الفكر اللي عندي اللي موجود دوة اللي أنا نطقت بيه وعصت بيه هيفضل معايا، تمام، وكل الناس هتشارك فيه لكنه لا يضيع. قال هكذا ده فكر مصغر عن الله الكلمة، تمام، الكلمة المنطوقة. يبقى ده الفكر اللي حاول بيه الآباء يفهموا بيه كلمة اللوغوس في مفهومها يعني الفلسفي والمسيحي. ناخدها بقى من ناحية كإنجيل، بيقول في البدء كان الكلمة، أو كائن الكلمة مش كان، والكلمة كان عند الله، نفس الحكاية، وكان الكلمة الله. الكلمة هنا تكررت بطريقة يعني شعرية شوية أو منتظمة شوية ثلاث مرات. وكلمة كان اللي فيها هنا دي في البدء كان الكلمة وكان عند الله وكان الكلمة الله، ثلاثة دول يعني كائن، كائن يعني موجود منذ الأزل، تمام، في اليوناني كده. أما البدء تعني معنيين بس هنا معنى واحد. في البدء في سفر التكوين، في البدء خلق الله السماوات والأرض، في البدء هنا بدء الخليقة، لكن هنا يقول في البدء كائن الكلمة. في البدء ده إذن يعني منذ الأزل، بدليل ربنا يسوع المسيح في وضحها في يوحنا 8:25 بيقول أنا منذ البدء ما أكلمكم أيضا به. يعني كنت بكلمكم منذ عهد موسى منذ البدء، تمام، هو ده اللي انا برضو بكلمكم بيه. وفي يوحنا الاولى 1 يقول الذي كان من البدء، اللي كان منذ الازل، الذي رايناه بعيوننا، اللي كان منذ الازل ده اتجسد وشفناه بعين عينينا ولمسناه بايدينا، تمام. وبعدين في يوحنا 8:56 يقول لليهود في حديثه ليهم، في حديثه في عيد المظال، يقول أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومي فرأى وفرح. ويقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، كائن يعني منذ الأزل. يا إيه ده، يبقى إذن عشان كده اليهود في 5 ونشوفها في 8 حاولوا يرجموه، لأن الكلام مفهوم ده ينطبق على الله وليس غيره. عند يعني كان شريكا مع الآب في الأزلية، كلمة عند يعني في نفس الذات الإلهية. تمام؟ في نقطة نحب ننبه عليها بيتحجج بها الأريوسيين، هنا جت كلمة الكلمة نكرة، أهو الكلمة نكرة دون الثالوث، يبقى إذن الكلمة ده مخلوق. قل لهم لا، أنتم أخطأتم الإصابة أو الهدف. الثالوث ممكن يجي سواء الآب أو الإبن أو الروح القدس، ممكن يجي نكرة، وهنشوف الآيات اللي جه فيها الآب نكرة والإبن نكرة والروح القدس نكرة. يبقى أنتم بتروض كلام لا، الأصل اليوناني يقول إيه بقى؟ الإله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. يبقى هنا الإله العظيم الله الآب ومخلصنا يسوع المسيح. يبقى هنا جه في تيتوس 2:13 الإله العظيم الله الآب نكرة، بس في العربي معرف. في رومية 9:5 الذي يفوق الكل إله، إله يعني الله هنا آب. وبعدين في رومية 1:7 يقول نعمة لكم وسلام من الله دون تعريف، من الإله أبينا والرب يسوع. تمام؟ يبقى إذن نعمة لكم وسلام من إله بدون تعريف، يعني من الله الآب أبينا والرب يسوع. يبقى الرب يسوع هنا معرفة، الآب هنا نكر. لما قال السامرية في يوحنا 4:24 قال الله هو روح، هي الترجمة الصحيحة باليوناني إله، إله هو روح، يعني الله اللي هو الروح القدس إله نكرة. يبقى الروح القدس هنا نكرة بالرغم أنه هو إله، يبقى هنا برضو مش معناه أنه هو مش إله عشان نكرة. وبرضو في إنجيل يوحنا كلمة في البدء كان الكلمة، فالكلمة هنا جاية نكرة مش معناها أنه هو ان هو اقل من الثالوث القدوس، لكن هو لما تكمل الايه هتلاقي ان هو كان الكلمه عند الله وكان الكلمه الله، واضحه انها هو ايه كان مع نفس الذات الالهيه وفي جوهر الذات الالهيه. الابطي برضه نكره؟ لا، الابطي مختلف، نتكلم على اليوناني، ان اليوناني هو لغه اللاهوت. تمام؟ يختلف شويه في بعض الحتت يختلف. لا، في البيساجي لا عادي، لكن اليوناني لا، في حتت يتميز بيها، في حتت الهبط يتميز بيها. الكلمة كأكنون في الذات الإلهية يعني كل واحد يعني بيشوف، يعني بيشوفوا يعني كل واحد، كل يعني في الثالوث هو أكنون متميز. تمام؟ رغم ان الثالوث جوهر واحد، لكن في تميز او تمايز بين الاب والابن والروح القدس. زي ما انت اسمك فلان، جسدك متميز، روحك متميزة، نفسك متميزة، لكن انت كشخص على بعضي. تمام؟ فيقول الآتي بقى، عشان كده لما المسيح اتكلم ان المسيح هو كأقنوم مميز بنرى في الله الغير مرئي، فده ليه معنى من صفات الله الآب ان هو غير مرئي، والروح القدس لا يرى، ما رؤيش الا مرة واحدة، حل على المسيح في المعمودية على هيئة ايه؟ حمامة بس. ده فعلا شكل مرئي، لكن الآب والروح القدس لا يرى، لكن الذي يرى، الذي يرى كان يظهر في العهد القديم ظهورات كملاك أو غيره، وتجسد في العهد الجديد هو الابن. ده من صفاته أنه هو يرى ظهورا في العهد القديم وتجسدا في العهد الجديد، حاجة تجسدا يعني حالة ثابتة. تمام؟ عشان كده لما قال فيلبس في حديث الوداع للمسيح أرنا الأب وكفانا، قال له أنا معكم زمان هذا مدته ولم تعرفني يا فيلبس، من رآني فقد رأى الأب. لان هو مساوي للاب في الجوهر، اقنومه زي اقنوم الاب، فالاب لانه لا يرى فنشوفه في مين؟ فنشوفه في الابن، تمام؟ فنشوف في الابن، الابن هو ايه؟ الذي يرى. نقول يقول كده في عبرانيين، الله بعد ما كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق كثيره كلمنا في ابنه. ليه بقى؟ لانه هو لا يرى، تمام؟ كلمنا شفناه في ابنه. يبقى اذا ده كلام واضح جدا في يوحنا 14:9. وبعدين الابن ربنا يسوع المسيح اكد مرات كتيره، دي هنشوفها في يوحنا 5 بالاخص، انه مساور الله الاب. يقول ايه بقى؟ لكي يكرم بعد معجزه المفلوج اللي هو او المخلع بقاله 38 سنه، دي اتعملت اتقالت في يوحنا 5:1-17. شوف بقى باقي الحديث اللاهوتي يقول ايه؟ لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب. دي في يوحنا 5:23، كما يكرمون الابن الاب يكرمون الابن، مساواة في الكرامة، يعني مساواة في الجوهر، ما فيهاش بقى دي. وبعدين في يوحنا 5:21 يقول ايه؟ لانه كما ان الاب يقيم الموتى كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء. مش يحيي بس كده، يحيي من يشاء بارادته الخاصه. يبقى هنا تساوي في اقامه الموتى. وبعدين في يوحنا 5:17 ودي عفرت اليهود، قال ابي يعمل وانا اعمل، في مساواه، نفس العمل، مهما عمل ده يعمله. فاشعياء يقول ايه؟ 53:8، وميلاد من يخبر به لان حياته رفعت من العالم. في النبوات يقول ايه؟ عجيبة جدا في النبوة على ما افتكر اشعياء 11 يقول ايه؟ على المسيح قبل ان يعرف ياكل خبزا وعسلا. خلي بالك من الكلام اللي هو المسيح يولد لنا ولد، ياكل خبزا وعسلا، وقبل ان يعرف الخير والشر يختار الخير. يا سلام، مين طفل قبل ما يعرف الخير والشر ويعلموه ابوه وامه ده صح وده غلط يختار الخير؟ ايه ده؟ من هذا؟ قبل ما يعرف الخير والشر يختار الخير. يبقى اذا هو قبل ميلاده كان عارف الخير وهو بيختار الخير وبيمشي فيه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ تمام؟ فهنا يقول في اشعياء 53:8، وميلاده من يخبر به، محدش يقدر يخبر بميلاده الازلي، لانه حياته رفعت من الارض. حياته الارضيه رفعت من الارض لان هو فوق مستوى الارض. كلمه الله، كلمه الانسان دايما تنزل في الارض، لكن كلمه الله تصعد وتنزل. يقول في يوحنا 3 حديث المسيح لنيقوديموس انه ليس احد صعد الى السماء الا ابن الانسان الذي نزل من السماء. ما فيش حد صعد للسماء الا ابن الانسان الذي نزل من السماء. ان هم كانوا بيفتكروا ان موسى صعد للسماء، فاكد هنا ما فيش حد صعد للسماء اللي هي الملكوت الا ابن الانسان اللي هو اتى من السماء. يبقى هنا دي خاص. في عبرانيين يقول ايه؟ الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره. بهاء يعني نور، مفيش نور الا ليه مجد او بهاء، مفيش نور الا يبقى نور قاتل، مستحاله. بهاء مجده ورسم جوهره او رسم اقنومه، زي ما بيقول العهد القبطي هنا، بقى القبطي هنا بيقول رسم اقنومه، يعني هي رسم اقنومه يعني مساواه في الاقنوم بالظبط، تمام؟ اقنوم الاب زي اقنوم الابن، رسم اقنومه، مش مجرد مساواه يعني هو بهاء مجده خلاص، لا، رسم اقنومه في الجوهر زي اقنوم الاب. يا سلام، مش مجرد بهاء، مجرد بهاء وخلاص، لا، ده في الاساس، في الداخل، في الجوهر، في التكوين بتاعه، ده مساوي. طبعا كلمه لوغوس احنا بنقولها لوجو، يعني يفهم او يتكلم، تمام. كان البابا شنو يسمي المسيح عقل الله الناطق او نطق الله العاقل، لكن هذا ليس معناه ان الابن هو عقل الله ونطقه، اما الروح القدس والابن ليس لهم نطق وليس لهم عقل. خلي بالك من هذا الكلام خطير. الاب له نطق وقال في المعمودية هذا هو ابن الحبيب الذي بصورته في التجلي له اسمعه، تمام. يبقى له نطق وله عقل ايضا، تمام. والروح القدس ايضا له نطق وله عقل، بس ده نوع من التقريب الاشياء. ليس ان الله الاب ولا الروح القدس بلا عقل وبلا نطق من غير الابن، لا. فهو الابن حي بذاته وعاقل بذاته وناطق بذاته، وكذلك الاب وكذلك الروح القدس، تمام. الحته دي من اخطر الاشياء اللي بيقع فيها بعض الناس. بيقول كل شيء كان بغيره لم يكن من شيء من مكان. كل شيء يعني كل المخلوقات كانت مخلوقة بالابن على طول كده. نشوف بقى عشان كده يقول في كلوسي 16، كلوسي ده طبعا بنتكلم عن المسيح رأس الكنيسة. فإن فيه خلق الكل، به وله قد خلق، وفيه يقوم الكل. كل شيء من المخلوقات المرئية والغير مرئية هي في الابن، هي مخلوقة منه. ويقول في عبرانيين 1:3 حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. الأشياء يعني المخلوقة، الأشياء المخلوقة هو حاملها لأنه هو خلقها على طول كده. وقال معلمنا بولس في عظته في أريوس باغوس في أثينا عظة الفلسفية، قال لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد، نوجد ونحيا ونتحرك كمخلوقات لأنه هو اللي خلق، تمام. ودي جزء فلسفي هم يفهموه، دي في أعمال 17-28. وفي كلوسي 1:16 به خلق الكل، يعني الله خلق كل شيء المخلوقات سواء مرئية وغير مرئية بالابن، تمام. كلوسي 1:16 سواء عروش، دي هنا الغير غير مرئية، أو سلاطين أم رئاسات أم قوات اللي بنقولها في القداس البسيلي، الملائكة رؤساء الملائكة والقوات والكراسي والعساكر، كل التسع طغمات دول خلقهم الابن اللي هم الغير مرئيين. عرفنا حكاية البدء سواء بين موسى في الخليقة أو بين وبين إنجيل يوحنا. الكلمة الخالق أحيانا يعبر عنه بتعبيرين، أشهر تعبيرين الزراع، يقول أخرج العبرانيين بزراع عزيزة ويد مرفوعة في خروج 15 في التسبحة، بيد عالية. فدايما أو وجه أو وجه الله يشرق علينا الله بنور وجهه، فوجه الله أو يد الله أو زراع الله تعني الابن، ده في لاهوت الكتاب المقدس، تمام. فده حبيبي، ده في النشيد حبيبي مد يده من القوة، ده كناية عن المسيح، يده يعني الابن، تمام. في أشعياء 66:2 كل هذا صنعتها يدي، فكانت كل هذه يقول الرب، يدي يعني يدي الابن، تمام. يبقى اذا لفظ يدي، تمام، او ذراعي او وجه هي تعني الابن. فيه كانت الحياه والحياه كانت نور الناس، يعني هو اللي خلق الحياه. كانت هنا بقى ماضي، ليه؟ ان الحياه هنا مخلوقه، الحياه اللي هي الحياه بتاعه المخلوقات، بدء الخليقه. والحياه مرتبطه بالنور، ليه؟ لان بالنسبه للانسان بيبقى في بطن امه ده عالم مظلم، لما يطلع في النور يتولد يبقى هو كده حي، فالنور دايما مع الحياة. فالله الكلمة خالق كل الأشياء منذ الأزل برضو بيدي هبة الحياة من ذاته، بيدي المخلوقات كلها حياة من ضمنها الإنسان، بيدي الواحد عمره 120 سنة 600 سنة وشوية وغيره كان زمان، لكن الحياة هي هبة لي منه للمخلوقات، تمام؟ فالحياة عند الإنسان أو عند بني البشر أو أي مخلوق هي هبة من الله، لأن هو الوحيد اللي ليه الحياة في ذاته، يمتلك الحياة، له الحياة في ذاته، دي في يوحنا 5:26، تمام؟ عشان كده لما المسيح ولد بالميلاد التجسد يقول الحياة أظهرت. ليه الحياة أظهرت؟ الحياة اللي منذ الأزل ظهرت في شكل التجسد، ويقول كده لأنه كما إن الآب يقيم الأموات ويحيي كذلك الإبن أيضا، قلناه من شوية، يحيي من يشاء. عشان كده في يوحنا بتاعة إقامة العازر قال أنا هو القيامة والحياة في يوحنا 11:25. ويقول والحياة كانت نور الناس، لأن النور الناس أنها ترى النور، يعني الناس دي حية، الناس ترى النور يعني الناس دي حية، لا ترى النور خلاص بيت الناس دي غير حية، تمام؟ فهي هنا دي المعنى المعروف يعني. والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. الظلمة هو عالم إبليس، هو عالم الظلام اللي اخترع إبليس وكل ملائكته لما سقطوا، لكن الظلمة لا تدرك النور مهما كان ظاهرها ان هو الغالب، ظاهر الحياة على الأرض ان الشر هو الغالب، لكن في النهاية سيغلب النور الحقيقي الشر، والظلمة لا تدركه أبدا، تمام؟ ده المعنى. النور هو ربنا يسوع المسيح، ومن يتبعه ليه أعمال صالحة، مملكة النور من محبة وسلام وغيره وفضائل. أما الظلمة اللي هي مملكة إبليس مهما ظهرت أنها منتصرة وغيره وغيره وفيها خطايا كذب وقسوة وشر وغيره، لكن وتقعد تصارع وكأنها تغلب النور، لكن في الآخر في النهاية سيوضع إبليس فين؟ في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، خلصت، ده الحكم النهائي، تمام؟ وإيه؟ لا يستطيع الظلمة أن تغلب النور أبدا، تمام؟ وده المعنى الجميل اللي في الآية دي. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هنا ابتدى بقى بيتكلم عن بداية ظهور ربنا يسوع المسيح. قبل ظهوره ظهر يوحنا المعمدان كرسول الملك. كان إنسان، هنا كان فعلا في الماضي مش كائن، كان إنسان، كان في إنسان مرسل من الله، ربنا هو اللي بعته، رسول اسمه يوحنا، يعني الله حنان، اللي هو أمه أليصابات نصيب الله، وأبوه زكريا الله يذكر في الزمن، ويسبق المسيح من ناحية الجسد بست شهور، لكن من ناحية اللاهوت لا، طبعا المسيح منذ الأزل. فركز الإنجيلي أن المرسل قبل المسيح في التجسد هو يوحنا، عشان يشهد للنور الحقيقي، يشهد للنور الحقيقي، لأنه في ملاخي 3:1 اتكلم عن أن يوحنا هو الملاك الذي شهد للنور الحقيقي، هو الملاك الذي شهد لله الكلمة النور. ودايما إنجيل يوحنا إنجيل الشهادة، دي نقطة مهمة يتميز بها، فهو قدم كلمة يشهد كفعل 33 مرة، والشهادة كمصدر حوالي 14 مرة. فمثلا يتكلم عن شهادة الآب في يوحنا 5:31، شهادة الابن عن نفسه يوحنا 8:14، شهادة الروح القدس عن الابن يوحنا 15:26 اللي هي الروح القدس الذي من عند الآب ينبثق. شهادة أعمال ربنا يسوع المسيح يوحنا 5:36، شهادة الأنبياء يوحنا 5:39، شهادة يوحنا المعمدان يوحنا 1:7، شهادة التلاميذ للمسيح يوحنا 15:27، شهادة السامرية للمسيح يوحنا 4، شهادة المولود أعمى يوحنا 9. شهادة يوحنا المعمدان اتكلم في يوحنا 1:15-18 إني الذي يأتي بعدي بعده هو الأزلي اللي يجي بعد يوحنا وواهب النعب والمخبر بها. يعني يوحنا جه في ناحية الجسد، من ناحية الجسد قبل المسيح، لكن اللي هيجي بعده هو ده، هو ده الإله الحقيقي وهو ده الموجود منذ الأزل. لما جت ليوحنا المعمدان إرسالية من الكهنة واللويين يعرفوا مين ده عشان كان بيعمل معمودية المية، شهد ان هو ولا النبي ولا إيليا ولا حد، فقالوا له انت نقول عليك انت مين؟ قال لهم صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب كما قال أشعياء 40. المعوجات تستقيم والجبال أو الحاجات العالية تنخفض والحاجات اللي هي الأودية تمتلئ، الناس المتواضعة تمتلئ. وشاهد يوحنا المعمدان أنه هو غير مستحق أن يحل سيور حذاء المسيح، يعني غير مستحق أن يكون للمسيح خادم. وسيور الحذاء لها تأمل عند الآباء، سيور الحذاء يعني أسرار الإبن، قالوا من ضمنها سر التجسد ومن ضمنها نزول المسيح إلى الجحيم. شهادة المعمدان إن ربنا يسوع المسيح حمل الله في يوحنا 1:29، وشهادة يوحنا المعمدان إن هو رأى الروح نازل ومستقر عليه في يوحنا 1:32-34. شهادة يوحنا المعمدان أمام 2 من تلاميذه وحوله من تلاميذ المسيح في يوحنا 1:35-36. قال عن يوحنا المعمدان لم يكن هو النور بل يشهد النور، لأن الناس لما جه يوحنا المعمدان افتكروه هو المسيح. فهنا بيؤكد يوحنا الحبيب اللي ليس هو النور بل يشهد النور، هو عبارة عن مصباح، لكن نور المصباح هو الإب، أما المصباح نفسه فمجرد أنه هو إناء. تمام؟ فنبه يوحنا الإنجيلي أن المعمدان ليس هو الإب، إنما هو مصباح. أراد اليهود أن يبتهجوا بنوره ساعة، لكن المصباح نفسه أو الإضاءة نفسها هي هو الله الإبن، هو السراج نفسه أو هو النور نفسه، لكن السراج أو المصباح هو المسيح النور الحقيقي. النور الحقيقي ده كان ينير لكل إنسان آتيا إلى العالم، هو بينير للإنسان آتي إلى العالم، دي تعود على الإبن مش تعود على البشر. الإبن ينير لكل إنسان، والإبن ده جه للعالم، جه للعالم يعني تجسد، وهو موجود في العالم أساسا بلاهوته قبل كل الدهور. فالإبن ينير للبشر وجه للعالم يعني تجسد. تمام؟ نعم؟ كان هنا برضو كائن ولا كان اللي هنا ماضي؟ فين؟ كان النور الحقيقي الذي ينير، لا دي هنا في الزمن، لأنه ينير لكل إنسان. تمام؟ لكن آتيا إلى العالم، آتيا يعني فعلها مش ماضي، آتيا إلى العالم وجه للعالم وهو يعني موجود في العالم، اتجسد في الزمن لكن هو في العالم بلاهوته قبل ما يكون بناسوته. تمام؟ اتولد كإنسان لعالم النور، لكن هو موجود عشان ينير لكل إنسان آتي، لكل إنسان، هو اللي بينير على بني البشر، لكن هو اللي جه إلى العالم. والنور دوة هو الإيمان بتاعنا، الإيمان إن ربنا يسوع المسيح هو الكلمة. ودايما هو بينير باستمرار، يعني إنارته مش لفترة، لا، ينير لكل إنسان، ينير لكل البشر، يعني ينير لكل إنسان بيقبل هذا النور، تمام؟ لكن للناس اللي هي بتؤمن بيه والناس اللي بتقدم توبة، وبالتالي الغمامة بتاعت خطاياها بتنمحي وبيقدم توبة، وبالتالي يقبل إن هو يتعمد، تمام؟ والنور ليس خارج الابن لكن النور ينبعث من داخله مثل التجلي. آيتين إلى العالم اللي هو ربنا يسوع المسيح، هو اللي أتى إلى العالم وتجسد. وفي بعض الناس قبلت هذا النور واتضح منه، وده زي ما حصل في التجلي. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم، كان في العالم منذ الأزل، وكون به العالم، اتعمل به العالم، يعني اتخلق به العالم ولم يعرفه العالم. العالم اللي فيه عالمين، في ناس عرفته ان هو الابن، تمام، وده العالم الصالح اللي قبل الايمان به، تمام، وفي عالم لم يقبله اللي هو العالم الشرير اللي هو بتحريض ابليس، لم يريد ان يقبله وصلبه، فبقي فيه عالمين، عالم في الظلمه اللي هو تبع ابليس، وعالم امن بالمسيح واعترف به، تمام. حتى اني العالم المادي عرف الابن، والعالم الذي له عقل رفض الابن، وده عجب. زي مثلا الشمس ظلمت ساعه ما صلب المسيح، تمام، ظلمت مش في مكان معين، ده ظلمت في العالم كله 3 ساعات. الصخور اتشققت وحصل زلزله في مكان الاب، وحصل لما قام حجاب الهيكل انشق، وده حصل. حتى رئيس العالم عرف او شك ان ده ممكن يكون المسيح، واتكلم اني الى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله، خاصته لهم اليهود، دربهم على دربهم على يعني النبوات، دربهم على الذبائح 5، دربهم على الشريعة، وان اللي هيجي بالشريعة كذا ده يبقى هو المسيح. لكنهم كانوا كعميان، رفضوا المسيح وصلبوه للأسف يعني. فجي لخصته اللي هم اليهود، لكن قليل منهم اللي أمنوا، لكن اليهود عملوا ايه؟ رفضوه وصلبوه. على العكس في بعض الناس قبلته. أخنوخ صار مع الله فلم يوجد، في تكوين 5:24. هو عرف نفسه، قال أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. وفي تثنية 32 قال أنا قسم الرب، إن قسم الرب هو شعبه يعقوب جبل نصيب. وفي تثنية 7:6 إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. يا سلام، اختار يعقوب، لكن في النهاية يعقوب إيه؟ لا، يعقوب رفضه. يقول في أشعياء 40:9-10 ها أنا زآتي وأسكن في وسطكم، زي ما سكن في خيمة الاجتماع. في أشعياء 36:19 يقول جئت لأجمع كل الأمم والألسنة وأجعل فيهم آية، هو المسيح. هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. ولما يقولها انجيل متى يقول ها هو ذا، ده الفرق من ده وده. وبعد كده يقول واما الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يسيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه. اللي قبلوه من ناحيه الايمان، قبلوه من ناحيه ده البدايه الايمان، قبلوه من ناحية المعمودية، وبقيوا لله أبناء لأنهم فيهم روح الله اللي هو الروح القدس اللي خدوه في المعمودية، تمام؟ فالإيمان دايما يتبعه العمل، أو العمل هو إيه؟ من أعمال الإنسان هو المعمودية، تمام؟ فالناس اللي قبلوه بالإيمان أيضا اعتمدوا على اسمه، والمسيح قال في يوحنا 3:3-5 الذي لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يرى ملكوت السماوات، أو يدخل ملكوت السماوات اللي هو السماء، سماء السماوات. قال الذين ولدوا ليس من دماء ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل ولا من الله. الذين ولدوا اللي اتولدوا من المسيح ليس من دماء، ده الأصل اليوناني، دم الأب ودم الإب، وده دم الأب ودم الأم، دماء أصلها يعني مش من ميلاد جسد. طيب ولا من مشيئة إنسان رجل يعني من مشيئة بشر، ولا من أي شكل إلا إني صاحب الحياة اللي هو ربنا، واللي بيخلي الإنسان يؤمن هو صاحب الحياة اللي هو ربنا يسوع المسيح، بل منه هو الميلاد بالماء والروح، بتبقى حتى الإيمان به بيكون عن طريق الميلاد من الماء والروح. يبقى دي فكرة كده عن في البدء كان الكلمة، 13 آية في بداية إنجيل يوحنا، طبعا باختصار لأنها طبعا الحكاية أوسع من كده بكتير، وربنا المجد.